ما حكم المصافحة في أثناء الخطبة؟ إيش؟ ما حكم المصافحة في أثناء الخطبة يوم الجمعة؟ لا تصافح. طيب كيف أتصرف مع اللي يصافحني فيه؟ إلى أداء كف يده. نعم. وإذا انتهت الخطبة حل بلغه. إي نعم. وياخذ الخطبة ما فيها عبث لا بقول ولا بفعل. خير إن شاء الله.